حتى الآن تمت طباعتها. بعد ذلك صلتي الخاصة لي، أنا عرفت الشيخ رحمة الله عليه في السنة التي قدم فيها من الخلف، لأنه قدم في أول عام 72 و300 ألف، وأنا جئت من بلدي الزلفي بعد ما أخذت الشهادة الابتدائية في عام 71 و300 ألف، ودخلت في معهد رياض العلمي، وكان هو بدأ التدريس في تلك السنة، ولكنه لم يكن يدرسنا ولكن يدرس الذين هم قبلنا، يعني قبلنا ثلاثة أفواج، وكان يدرس الذين قبلنا. وما يعني ظفرت في تدريسه إلا في السنة الأخيرة، يعني في عام 79 و300 ألف، حيث كان مدرسا لطلاب السنة النهائية، طلاب السنة الرابعة، ولكنني أول ما لقيته وأول ما رأيته في عام 72، وكان في ذلك الوقت عدد من المشايخ الكبار يقومون بإلقاء دروس في مسجد الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه بين المغرب والعشاء، يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد أمين شقيق رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن الفريدي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرزاق عبيه رحمة الله عليه، وكان المسجد يعج بطلبة العلم، وكان من هؤلاء الذين يتولون التدريس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأذكر أنه كان يدرس في سورة مريم رحمه الله. ثم كان اتصالي به كثيرا، يعني في الفسحة وفي يعني في المسجد، وأزوره في منزله. ولما جاء عام 81 و300 ألف، كنت بحمد الله من الذين رشحوا للتدريس في الجامعة في عام في آخر عام 79 و300 ألف، حيث يعني طلبت من الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه أن يجعلني في سلك التدريس وأنا أستمر في سلك التدريس، فقال بأنه يوافق على ذلك ولكنه يريدني أن أدرس مجانا عن سبيل، يعني ما يستحيا، فقلت أنا على كمل الاستعداد. وفي عام 80 و300 ألف لم تفتح الجامعة الإسلامية، وكان يذكر بعض الأشخاص الذين سيتولون رئاستها. ولما تأخرت عن عام 80 و300 ألف وجاء افتتاحها في عام 81 و300 ألف، وكان أن علم وسمعت أن الشيخ عبد الإمداد هو الذي سيتولى إدارتها، ويعني القيام على إدارتها نائبا عن رئيسها الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، فرحت فرحا شديدا لما لهذا الرجل العظيم من منزلة في نفسي وفي نفوس الناس جميعا. وصحبته 15 عام من أول عام 81 و300 ألف إلى نهاية أو قرب نهاية عام 95 و300 ألف، وهو منتصف شهر شوال من ذلك العام، حيث كان هو المسؤول في الجامعة في 10 سنوات كان نائبا للرئيس، ولكنه هو المباشر للتنفيذ والقائم على إدارتها وتنفيذ أعمالها. وبعد ذلك كان رئيسا للجامعة، وفي عام 93 وكنت في تلك المدة معه في مجلس الجامعة، وكان يعني قد رحمه الله يعني جعل في مجلس الجامعة منذ إنشائها. وبعد في 93 صرت نائبا للرئيس، اختارني ورشحني لأن أكون في نيابة الرئاسة بعدما كان رئيسا، فكان من جهة الملك نصر رحمه الله عليه أن وافق على نصيحتي وتعييني بهذا المنصب، فكنت ملازما له يعني في العمل وأتصل به باستمرار، وكنت آتي إليه يعني في المنزل قبل الذهاب إلى الجامعة وأجلس معه قليلا، وكان معه الشيخ إبراهيم الحي رحمه الله، وكان يقرأ عليه الطعام بعد صلاة الفجر إلى بعد ارتفاع الشمس. فكان يوم من الأيام قال لي: رأيت البارحة رؤيا، وهو أنني رأيت كأن هناك بكرة جميلة وأنا أقودها وأنت تسوقها، يعني وقال أولتها بالجامعة الإسلامية، وقد